بديهية بالإشير معناه إنها هي البديهية التي يشترك كل الناس. إذن أعقد نظريات العلم ما جاءت إلا من الأمر البديهي. ويبقى الحق حينما علم الإنسان ما لم يعلم أنه ترك في أصول الكون بدهيات، هذه البدهيات لا تتطلب من العقل البشري إلا أن يلتفت إليها فقط. ولذلك الحق ينعى على القوم الذين يمرون على ظواهر الكون بدون أن يتأملوا فيها، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فكأن الحق لا يريد أن نمر على أي آية في السماء والأرض دون أن نعرض عنها، يريد أن كل آية لازم تأخذ منا ملاحظة وتأخذ منا عناية، لأن بالملاحظة والعناية ستستنبط منها النظريات المعقدة. ولما احنا نقرأ تاريخ الاختراعات وتاريخ الابتكارات والعلماء اللي جابوا حقائق علمية أفادة الكون، نجد أن بداية أمرهم كان مبني على الملاحظة ودقة الملاحظة. قلنا مثلا أن نيوتن كما يقول الغرب أو البيروني كما يقول الحق وعلماء العرب، لما اكتشف الجاذبية ولم يخترعها وإنما اكتشفها كنظام عامل في الكون، وما دام نظام عامل في الكون اكتشفها ازاي؟ تفاحة وقعت من على الشجرة، ومن منا لم يرى ثمرة وقعت من على الشجرة؟ كل واحد منا رأى هذه الصورة، إلا أنه هو امتاز بأنه لم يعرض عن الظاهرة بل تأملها وجلس يبحث. فيه اتجاهات مختلفة، فيه اتجاه أعلى، فيه اتجاه يمين، فيه اتجاه شمال. لماذا لم تتجه التفاحة حينما سقطت إلى يمين ولا إلى شمال ولا إلى أعلى واختار إنها تنزل هنا يعني؟ فقعد يدرس إيه المسألة في هذه الجاذبية، وقعد يبحث فيها وعملها نظرية إلى أن أصبحت حقيقة علمية. والحقيقة العلمية ابتدأ يترتب عليها في بحوث الفضاء أشياء واسعة كما كما نراها. إذن ده نشئ من الملاحظة. كذلك مثل أرشميدس لما اخترع قانون الأجسام الطافية، إيش يعني اللي كنت نزل في حمام ثم خرج من الحمام شوية مية قاعد يبحث في المية اللي خرجت، لماذا خرجت؟ لأن في حجم زائد دخل، فلازم حجم مساوي يخرج بره. فخد بقى قاعدة أرشميدس الأجسام الطافية واخترع لها بقى قانون البواخر والغواصات وهو إلى آخره. إذن فالملاحظة العابرة البسيطة هي اللي تدينا الحقائق، بس إحنا نلتفت إليها. ولذلك العلم التجريبي بيبتدئ ملاحظة، وبعد ذلك تجربة على الملاحظة، وبعد ذلك تيجي نظرية، وبعد ذلك تيجي حقيقة حقيقة علمية. إذن فقول الحق علم الإنسان ما لم يعلم بأنه وضع له خمائر العلم. العلم انفعال بين العالم وبين الكون والمادة، أما الانفعال فإن عينيه بتشوف، وبعد ذلك تدين النظرة تمنع وفكره يرتب في شيء موجود. فالفاعل وهو العقل والمنفعل وهو المادة الاثنين موجودين، والظاهرة من خلق الله. يبقى إذا مدام الدك مواد فهم العلم يبقى كأنه هو الذي هو الذي علم. هذا إذا نظرنا إلى الإنسان المخاطب الآن. فإذا نظرنا إلى الإنسان الأول وجدنا أن كل علم من العلوم لا ينقل من صاحبه إلى متعلمه إلا بوسائل. هذه الوسائل أول ما يترك وسيلة السمع، أول ما يترك تبقى وسيلة السمع هي الوسيلة الأولى في نقل في نقل العلم. حتى الذي يقرأ بعد ذلك لنفسه لا يمكنه أن يقرأ إلا بعد أن يسمع إن هذه الصورة من الخط منطقها كذا باء ومنطقها تاء، ولما تجتمع تبقى مثلا كتاب مثلا الله. إذن فقبل أن يقرأ بعيونه يبقى لازم يسمع بإذنه. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن نظرية التعلم والإفادة من العلم قال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ما دام هو قال في الأول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وبعد ذلك قال وجعل لكم، تبقى هذه وسائل العلم، وسائل العلم، وبعدين قال لعلكم تشكرون. فكأن النتيجة التي تحصل بالسمع والأبصار والأفئدة نتيجة يشكر عليها، يشكر عليها لأنها هتديني معلومات. قلنا كمان من الحق سبحانه وتعالى رتب في وسائل العلم الترتيب الطبيعي السمع والبصر والأفئدة.